مع بعض الصف ضغط مع تشاكلوا هاي الحديث نتيجته تشاكلوا أبو بكر أسا مباشرة تشوف حس إنه مقصر اعتذر من عمر الله رضي عنه عمر ما رد قالوا ما لي مسامحة دخل على بيته وسكر بالتلبة راه مكسور الخاطر راه عند الرسول عليه الصلاة والسلام عند دكتوره عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر مين كان موجود أحد الصحابة قال فقال عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم فقد غامر مين يعني عمر الله يرضى عنه فقد غامر يعني بالتصرف السوايك المحاقد مع أنه اعتذر منه في شيء من اللي هيك الغضب للنفس ربما يكون أما صاحبكم فقد غامر شو بهن النفس الذكية تربية الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء لأبو بكر ايه من أول قلت له هيك وما عم رد عليه وكذا شو ما طلع قال له يا رسول الله لا والله كنت أنا أظلم أنا كنت مقصر يعني لما إجت معه لا أنا كنت مقصر ها فقال عليه الصلاة والسلام أما تتركون لي صاحبي قد جئت بين الناس وصدقني حيث كذبني الناس وآواني حيث تركني الناس وساعدني بمالي حيث تركني الناس أما إني رسول الله إليكم جميعا نهاية الحديث وأن أبو بكر الوحيد الله يرضى عنه هو اللي وقف معه لاحظ كيف ولذلك عمر الله يرضى عنه من الأخطاء الكبيرة كتير للأسف وقعوا فيها لأن قصص عمر ربما المتداول أكثر من قصص أبو بكر هو تحسب أنه عمر أفضل من أبو بكر الله يرضى عنه لا أبو بكر الله يرضى عنه أفضل من عمر حتى إجا واحد في زمن خلافة عمر الله يرضى عنه قال له يا أمير المؤمنين أنت خير أم أبو بكر راح عمر فرط يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي قال ليوم وليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر يوم وليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر وذكر واحد من بيناتهم فيما يحضروني يوم الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم بعتهم وخلى واحد والشغل الثاني يوم المرتدين الناس كلهم الصحابة يا أبو بكر بدها تبهدل الجيش الإسلامي يا أبو بكر بدي نخرب بيت المسلمين بهالشغلة اللي تكتيكا عسكريا بحسب التكتيك العسكري في العالم أكبر خطأ أنه في أزمة داخلية يقوم الجيش وين يروح يروح باتجاه الخارج فبيقول عمر الله يرضى عنه فجاء أبو بكر وأدب الناس على أدب فهانوا علي بعده شوف شوف التعبير هذا هذا بيعطيك الصلابة العجيبة كان أبو بكر بخلاف ما نحن نتوهم أنه عمر كان أصلب وأقوى إيش قال أدب الناس على أدب يعني مشاه وانت مشاية جيت أنا بعده الأمور ماشي تحت إيدي يعني مثل واحد مثل بقوله بالعام ينطز كبسته لما يجي واحد بعده خلاص انكبس أول مرة بكرج في ناس من أول مرة بكفي في ناس بتم دائما بتقمز هي بدها كل مرة طم تم طم تم تنزله بس بعده لا بتمو شوفوا التعبير وفي رواية تانية اجوا قالوا له انه لا تبعت الجيش قال لهم اينقص الدين وانا حي اينقص الدين وانا حي شلون الدين ينقص وانا حي كيف ارد جيش عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما كان فيه لما كان يروح في الغيبوبة انفذوا جيش اسامة يرجع يغط يسا انفذوا جيش اسامة قال افتتحوا خلافتي بمعصية رسول الله افتتحوا ولسه وين شوف شوف التواضع العجيب من هيك انسان قال لهم لا أرضى كل واحد دخل في جيش أسامة حط الرسول عليه الصلاة والسلام بده يطلع إجباري وإذا كان شفت واحد يتخلف بدي أبعته لحاله اللهم إلا إن أذن لي أسامة بعمر فإني لا أستغني عنه شوف أبو بكر اللي عمره بحدود 60 سنة إلا إن أذن لي أسامة اللي عمره 17 سنة قال لأنه أسامة أمير على الجيش فهو مقدم في الحالة هي أما الرسول على الجيش هذا فإذا أسامة بيأذن لي مين دي إذن لمين لأبو بكر إذا بيأذن لي أسامة يخلي لي عمر هون خلي ما بيأذن لي قال له بتأذن لي يا أسامة يا الله يا الله يكون نحن مثلا واحد مدير وموجه أو مدير وأستاذ يا لطيف أو موجه مثلا التربية الأولى ومدير عادي شوف شوف شوف ومو بس هيك مش على الطريق بودوهم برات المدينة كان ركب أسامة على الفرس فمشي أبو بكر جنبه فقال له أسامة شو اسمه هم انه ينزل أسامة، قال والله لا تنزل، قال اذا اركب انت، قال والله لا انزل ولا تركب، ما علي ان غبرت رجلي في سبيل الله. يعني ايش من اصل اذا كان مشيت وغبرت مطالع معكم بدايه الطريق ففي سبيل الله انت طالع، ما علي ان غبرت رجلي في سبيل الله. يا الله شدحنا بحاجه لنصف او حتى ربع امثال ابو بكر الله يرضى عنه، هدول هن الثله الطيبه. حق الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عضوا ولا تتركوها. وحديث ثاني بذكرنا باني رسول الله اليكم جميعا، والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. خرجوا مسلم وخرجوا إمام أحمد، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يعني إذا مات على غير الإسلام الآن في العصر بعد البعثة النبوية خالدا مخلدا في النار، خلاف العوام بقول لك يا أخي ما بنعرف الله عنه يسوي فيهم. لا أوعى، قل هذا الآية صريحة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمعقول أقول لك إذا ما إذا ابتغى غير الإسلام دين فهو من الخاسرين، فمعقول يكون بدخل الجنة ويكون الخاسرين؟ لو كان بدخل الجنة ممكن يدخل الجنة، ما قال وهو في الآخرة من الخاسرين، صح ولا لا؟ فلما قال وهو في الآخرة من الخاسرين دل أنه كل واحد ابتغى غير الإسلام دينا بيكون خاسر، وبدخل الجنة ما بيكون خاسر حتى لو تعذب، مو بالأخير نتيجة الجنة مبنى عنه خاسر. فلما قال عنه خاسرين عرفنا أنه إيش؟ ما يدخلوا الجنة. والحديث إجا أيد النقطة هاي. طب في مشكلة، شلون قال والذي نفسي بيدي أو نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني؟ طب شلون يهودي من هذه الأمة؟ هاي بقى لازم كنا نحطها في الدروس العلمية، نسيت أحطها إن شاء الله بحطها. من حيث اللغة العربية في إلى احتمالات، ففي عنا شيء اسمه أمة الدعوة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إجا لكل البشر داعيا لهم، هذه اسمه أمة الدعوة، إذا تشمل اليهود والنصارى والمجوس والكفار ضمن في دائرة أصغر منها اسم الأمة الناجية. في إيش هو الأمة؟ أو عفوا غلطنا ونرجع، في أمة الدعوة هي تشمل كل الناس. هلأ ضمن في دائرة اسمها أمة الإجابة، مش اسمها يعني كل واحد آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام نطق بالشهادتين صار اسمه من أمة إجابة. ضمنه في شيء اسمه الأمة الناجية، الفرقة الناجية والأمة الناجية، هي افترقت يهود 70، النصارى 72، اليهود 73، وتفترق أمتي 73، كلهم في النار إلا واحدة من هنين ما أنا عليه وأصحابي، هي اسمها الأمة الناجية، ضمن أمة الإجابة، ضمن أمة الدعوة. إذا أمة الدعوة تشمل الكل، ضمن أمة الإيش؟ الإجابة، أجابة الرسول، لكن منه ما اتبع حجه مثل الخوارج، مثل المعتزلة المأمون وشلتوا المرتكة، مثل هدول العبيديين الكفر الزنادقة اللي سموا حالهم فاطميين وزورا وبهتانا، هدول برات أمة الفاطميين كفرة، ما في يعني إنه يعني من مثل اليهود مثل النصارى زنادقة. أما أمة الإجابة جزء منها اسمه أم الناجية، في باهون حواليها خوارج ومعتزلي، هدول من الفرق الضالة. إيش معناتها الفرق الضالة؟ أصحاب الأهواء، هؤلاء من أهل النار لكن نرجو لهم في نهاية المطاف أن يدخلوا الجنة، لكن عزمه شديد. هاي البدع في العقائد أمر خطير جدا. ضمن أم الناجية، خلصت بس أم الناجية؟ لا، في الطائفة المنصورة، الله يجعلنا من الطائفة المنصورة. إيش صفتها؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، شوف طائفة إزاك سميت طائفة، ظاهرين على الحق إزاك سميت منصورة، لعدوهم قاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني يوم القيامة في روايات يقاتلون حتى يقاتل آخرهم الدجال. بعد هنين صفة دائما في حالة قتال، بروحوا بيجي وراهم البعدون ما ضل يكون في مكان واحد متفرقين في العالم. آخر الطائفة تجتمع يوم الملحمة الكبرى، تقاتل الروم مع المهدي، فيأتي الخبر بالدجال بيطلعوا بكون نزل عيسى عليه السلام، فبيلتحموا مع مين؟ مع اليهود في بيت المقدس. لذلك المسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم أين هم؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هاي البقات مع عيسى عليه السلام. لكن قبله في طائفة منصورة موجودة قطعا، وين؟ الله أعلم، بيدور الإنسان عليها. لكن صفته لا يضرهم من نواهم، يقاتلون في سبيل الله، صفة أساسية، معناتها لا يفكرون ولا يعكرون ولا يدرسون، ما هي صفة الطائفة المنصورة الأساسية الأساسية؟ يعني ما معناتها كل واحد يكون صفة الطائفة المنصورة معناتها لازم يكون ما بدرس، ما ذكرت صفة الدراسة، لا، إنما الصفة الأساسية يقاتلون في سبيل الله. وهون بقى بيجينا حديث طوبى الغرباء الحقيقي مع هدول. صح احنا مثل حكيت اذا واحد بده يلتزم بدينه مثل عادي بده ياكل، بس هدوليك عذابهم اكثر. تصور انت الان في عصرنا طائفه منصوره موجوده عم تقاتل، الاسلحه شو عم بتكون؟ اسلحه كلها يعني اسلحه ما هي شغله سيف وما سيف، معناتها ممكن تجي شظيه بالطول او بالعرض تروح له عينه، ممكن تجي شظيه كمان بالطول او بالعرض تنزف النخاع الشوكي ينشل شلل كلي. يعني تصور مثلا هيك يعني بس هيك تخيل معي انه لا قدر الله او لا قدر الله، يعني تصور الموقف اللي الله لا يحطنا في فتنه، يعني يكون واحد العفو في معركه بنتحمل الحكايه مع بعض وتضايق، يعني مو من الرعبه تضايق، راح عزي تول عزي، تصور واحد يعني نزل يعني صح هل ينزل نزل الرصاصات بين اجنحه بتعدي، يعني هالمنظر انت بس هيك حاول تتامله ايش الطائفه المنصوره فعلا حق تكون الطائفه المنصوره ضمن المين الأم الناجية، هدول صفة الصفوين. ولذلك جاء في الأحاديث ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ممكن غدا إذا طلعت هاي الطائفة المنصورة أو عرفنا وين هي يجوا ناس للأسف من الأم الناجية يقولوا هدول متعصبين، فكيف من أمة الدعوة يقولوا هدول متعصبين أس ثلاثة، كيف بقى الأمة الدعوة اليهود نصارى هدول يعني شيف ارهابي اس مليون مثلا او اس لاني هاي يعني لاني دخلوا رياضيات في اللعبة شايفين شلون بننتبه. وسع في رواية عجيبة بس بدي اتأكد لسع من صحتها، انه قالوا من الغرباء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الفرار بدينهم ينزعون من اهليهم وذويهم. الفرار بدينهم يعني كان في جزر القمر ما بيحسن يطبق دينه كاملا، حمل حاله طلع على مثلا جزيرة مدغشقر أي شرق الحقيقية ما يخترع شرق الأفريقية اسمها مدغشقر هيك متذكر بغير اسمه لا ما بعرف أي، أو طلعوا على قارة أوقيانوسيا عساس بدي أتفلسف عليكم أي نفس أستراليا أوقيانوسيا، المهم طلع لمحل هنيك عم يطبق الدين الإسلامي كاملا. فالفرار بدينهم ينزعون من أهليهم وذويهم، يعني جاي واحد من أمريكا واحد من الصومال واحد من ما أعرف وين جنوب هي وتجمع وين بمدغشقر، قام نزلت عليهم الصواريخ مدغشقر صارت. المهم طيب نرجع لموضوعنا، إني رسول الله إليكم جميعا. نذكر آخر حديث هون حديث كثير حلو، نصرت أعطيت خمسا لم يعطهن مو أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا يقول لم يعطهن نبي قبلي. ميزة خاصة وسام أول وسام ثاني، بس وسام على الحقيقة مو شغل الشحاطات ونسورة والإجرين والهي حقيقي. واحد نصرت بالروع بمسيرة شهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أما يطلع أمريكا إذا في طريق شهر نصر بالروع عبرجفو جاني هلا عبتكي لوالدتي إن واحدة جاي من أمريكا صاحبتك إن أو شيك قال يا لطيف هنيك الحياة عجيبة، الخلق خوفانين خوف مش من كان، لا أكل ببا مثل عادة، لا شرب مثل عادة، لا روح على الشغل مثل عادة، قال خوفانين يجي أسامة لدن لأراضيه وقتلهم كلهم. طلعت هيك قلت معقول هالدرجة يعني يا لطيف بيجي هيك يعني ايش انسان ما بنقتل هاد ما بموت هيك بيجي طاقة يقتلهم، ايش هالرعب العجيب انه اصلا ناس بالاساس ما عندهم دين فشي طبيعي انه ايش يقعوا بمثل هيك زعر وخوف. اذا نصرته بالرعب واحد اثنين وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، يعني الغنائم سابقا اذا غنموا بحطوها في مكان فتنزل صاعقة من السماء تحرقها جميعا، هكذا كان في شرع من قبلنا ما كان الغنائم تجوز لهم، اما نحن في شرعنا ايش جازت لنا الغنائم. ثلاثة وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اين ما كان بحسن اصلي بس يكون من ارض نجسة، يعني مثلا مكان زبل او كذا بالطريق بالشارع مو ما في دليل انه فيها نجاسة الاصل الطهارة. الشيخ الرابع واعطيت الشفاعة وإنها لمن مات لا يشرك بالله شيئا، شرط أعطيته الشفاعة هي مهم كتير، مش بيجيب لك أبو طالب إنه سيشفع على رسول ينقذ نهائيا من النار كلام فاضي، وإنها لمن مات لا يشرك بالله شيئا نص صريح والخامسة مين متذكرة؟ مين بيعرف الخامسة؟ صوت مثلي مثلكم، أنا نسيتها لأنه بس نتذكرها. أول شغلة قبل نصرة بالرعب، موضوع شاهدنا، بعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أول شغلة موضوع شاهدنا، الله سامحكم قلنا كل شيء لموضوع الشاهد. بعثت إلى الناس كافة، اثنين نصيت بالرعب، أنا هيك حفظها معناتها مظبوط، إنه بعثت لكل الناس. الشغلة الثانية لما بدي هاجم نصرت بالرعب، بتبلع بصير بالجمل الخبيثة وغير خبيثة والشلة تبعيتهم. طيب منكمل. إذا إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، معناته ما دام رب العالمين له ملك السماوات والأرض معناته الملك يفعل ما يشاء ويختار. وحدة. اثنين، في فرق بين ملكي وملكه، يعني معنى ثاني شلون؟ إذا رب العالمين نفرض جدلا دخل المؤمن النار، كلهم دخلوا النار، العاصي وغير العاصي، لو ما كان ظالم لهم، ما اسمه ظالم؟ ليش؟ ايش تعريف الظلم؟ الظلم هو تصرفك في ملك غيرك. فانت طيب انا مثلا اعطيك مثال، عندي سياره وعندي مال، عندي 200 الف دولار جبتهم شعلت فيهم ولاع، صرفت انا ملكي، ولكن لا يجوز لك ان تفعل ذلك وهذا محرم عليك. طب ملكي؟ قال لا، لانه ملكك ملك رب العالمين، هذا ملك لله الملك، ولذلك لا تزول قدم عبد حتى يسال الاربع، وذبات عمرك مالك من لك، لانه هدول وقتك مو لك، وقتك ما عند رب العالمين. يسألك شو بتعمل فيه، شو بتلوص فيه، شو بتحط فيه، بتحط فيه مباع، بتحط فيه محرم، بتحط فيه اشو رح تنسيه، مو لك، مو ملكك. لما تصير ملكك تصرفت ما بدك. بس لما كان كل شيء في العالم ملك لرب العالمين حقيقة، فاذا كان كله دخلوا النار ما بيكون ظالم له، لأن الظلم هو تصرفك في ملك غيرك. لكن رب العالمين رحمته وكرمه ومنه علينا، راح يدخل الجنة المطيع ويدخل النار العاصي أو الكافر. هاي بالنسبة له ملك السماوات والأرض. الآية اللي بعده، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، راح نوقف هنا وراح نتكلم إن شاء الله، بأنه جاي عنا شعبان، نصف من شعبان، وجاي رمضان. ليلة أتصور، ما بعرف توقيت، نحن عنا غير توقيت يبدو السعودية، فأنا بفضل أنه واحد احتياطا يكسب التنتين، ما يمشي مع إذا كان مختلفين، إذا نفس الشيء خلاص، إذا مختلفين يحاول يجمع بين تنتين مشان ما يفوتوا فضيلة هذه الليلة. ومنين نعرف أن هذه الفضيلة؟ من الكتاب والسنة. طب نحن ما نعرف نأخذ من الكتاب والسنة مثل العادة هلا حاليا، نأخذ زمن أهل الذكر، وأهل الذكر بيكونوا لهم صفات معروفين، هدول متخصصين. فلما تيجي يقول لي إنسان الحديث ثابت، يعني صحيح ولا مو صحيح، بده يكون من أهل الذكر متخصص في الحديث، ما بده يكون من أهل الذكر متخصص بالفقه. لأنه لما بروح أنا عيني عم توجعني، بروح عند دكتور عينية، ما بروح عند دكتور أذنية، مع إنه كلهم دكاترة، فكلهم علماء شريعة، لكن متخصص غير ده كويس. إذا نحن نسأل متخصصين، وإذا بيجي بقولنا المتخصصين من علماء الحديث إنه انتبه في حديث دارج كتير على سنة خطباء، وهذا غلط، لازم ما يقولوا إنه إذا جاءت ليلة نصف شعبان فصوموا، فقوموا ليلها وصوموا نهارها وقوموا ليلها، بهاللفظ هذا. هذا الحديث بهاللفظ ضعيف جدا، بهاللفظ ضعيف جدا. في رجل اسمه ابن أبي سبرة، هذا متهم بالوضع، يعني متهم إنه وضاع، يعني يكذب ويفتري الأحاديث، متهم بهذا الاتهام. فإذا كشلون نحن عم نحس عليه؟ قال إحنا ما أخذنا من الدليل، مين قال أخذنا من الدليل؟ فلذلك من قلة الدقة إنك تستدل بشيء ما هو صحيح على شيء صحيح. لو بيجي واحد ما بفهم بطعن فيك بعود من غير ما تشعر. كشلون؟ قال واحد الصيام كان عليه الصلاة والسلام أكثر شيء صياما بعد رمضان شعبان، حتى في وقت كان يصوم كله، وفي وقت كان يصوم أكثره. ثم تبين له فيما بعد بالوحي طبعا أن المحرم أفضل من شعبان، فعزم أن يصوم المحرم لكن توفي قبل أن يصومه. إذن أفضل الشهور بعد رمضان المحرم، لكن سابقا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أكثر، فما كان يعلم أن المحرم أفضل. فالمهم كان شعبان وقت فضيلة. قالوا ليش عم تصوم كتير؟ قال ذاك الشهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وليلة 15 لما يكون يوم 15 هي اسمها أيام البيض. أيام إيش؟ البيض. غلط تقول الأيام البيض، تقول أيام البيض يعني الليالي البيض، هي اسمها أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. أما إذا قلت الأيام البيض غلط، لأنه كل الأيام بيض، كل أيامنا بيض. يعني في نهار شفته نهار ليلي، ممكن نهار يكون عتمة حتى لو كان في كسوف، تنفي ضوء، بس بقى اسمها أيام البيض، ما اسمها الأيام البيض تبه لغويا. فالمهم أيام البيض يعني 13 14 15 مندوب إلنا نصوبها في كل شهر، فإذا كان شهر شعبان فمن باب أولى نأكد عليها. واحد. طب الليلة أنا هون جاء حديث إسناده حسن إن شاء الله، إنه يطلع الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة فيغفر لكل أحد إلا لمشرك ومشاحن. إذن هذا الاطلاع، طب في كل ليلة ربي يعني ينزل في الثلث الأخير ويقول ألا هل من مجيب، هل من داع، فهل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث. الحديث خاص إنه معناته التنزل خاص، قال يطلع في ليلة نصف شعبان، معناته هذا اطلاع خاص في زيادة عن غيره من إيش الليالي. إذا هالدليلين هل نعتمد عليهم في موضوع الحث على ليلة نصف شعبان وصيام الخمستاش؟ إذا واحد يحسن يسوم 13 14 15 يكون أفضل بكتير، وكثر من صيام شعبان هذا فيه إن شاء الله إيش فضيلة. نعم. وبعد شعبان بقى لنا مفروض نحن نهيئ حالنا جاي رمضان. رمضان شهر فضيلة، الشياطين تتربط تنعص على الصميكنة وبيمشي حالة تمام، فبتكون فرصة خص بإلك حتى إيش في معاصي ما بتحسن الدكة بالأشهر الماضية تندك معك بركي إيش برمضان. وإذا ما حسنت الدكة برمضان معناته نفسك يخرب جاسن شيطانة بركي جنب الشيطان، وتعلم تصلى 11 شهر تيني جمتين تستوي صارت شيطان جوات شيطان جوات شيطان. عرف شلون؟ يعني تصفد مرادة الجن، يعني مو الشياطين كلها بتوقف، لا في روايات قال تصفد مرادة الجن، يعني المدبر الأكبر للتفجيرات تبعت مشاكلك أنت مدبر الأكبر، هذا بكون تربط. أما المدبرين الصغار الفسفيس يعني الأوامة بتنفخ عليه بيطير، هذول ما بتربطوا يعني، بس بتحس حالك أنه فهم رمضان أنت صرت أقوى من غيرك. وحدة، ما رح أحكي في حديث رمضان لأنه رح يجي أول رمضان إن شاء الله، والخطباء الله يعطيهم العافية بيشتغلوا اللي فيه نصيب، فأنت بتكون من جمع لجمع بتسمع اللي فيه نصيب بكلمات بين التراويح، وحاول تواظب على قيام التراويح، هذا شيء ما بتفوت حتى لو راح عليك الجامع، يعني ما تفوت رمض أحسن من عمى، وإن كان التراويح في المسجد أفضل بكثير الجماعة بمعنى تاني، والقيام بالليل الأخير أفضل بكثير من أوليتها، كما قال عمر الله يرضى عنه والتي تنامون عنها خير من هذه اللي عبتناموا عليه أنتم بالساعة 3 وتنتين بالليل، هي أفضل من بدايتها، بدايتها يعني لما سووا بعد العشاء مباشرة. إيه النقطة المهمة بقى لها أنه ليلة القدر إن شاء الله رح إيش في أوراق رح تتعلق مثل السنة الماضية، ورح أحطها إن شاء الله عن العقاد هاي المكتبة، فاللي بيحب بجوز لأنه إيش أنا مشغول يعني، فدوقف الدروس لبعد رمضان، أول جمعة بعد رمضان إن شاء الله يكون عندنا لقاء هنا، فمشان واحد يكون عنده علم أنه هالبرنامج هاد خلي يكون فرصة لك جيدة مشان تكسب حسنات، بتشوفه بتكتبه مثلا أو بتصوره أو اللي هو، وإشري لك معارف بعاد يكون كذا، حاول تعطي برنامج. حاولت أنا أي من الأحاديث الثابتة بخلاف كتير من برامج في بعض المساجد فيها الغث والسمين، فيها شغلات كتير للأسف فوتوها من أحاديث الصحيحة والثابتة، وحطوا لك شغلات ضعيفة أو اختراع ربما تكون، فالحديث الصحيح مقدم بلا ريب على الحديث الضعيف، والضعيف مقدم على الرأي الشخصي، هذا منطقي بتصوري. هذا كان من هالباب برنامج طبعا من أول ليلة لوقت تطلع الشمس، وما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني أنت مثلا شفت حالك تعرف حالك ما خرجك، أعطيها 5 6 7 8 10 بركيها في سندي لك، ابدأ من الصوت طبناها مرجع فيه ارجعها شوي شوي، يعني عملت فيك مثلا برنامج طلع مثلا عجيب من هالجمعة التحية الليل مثلا أو كده.